قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله وذهبوا إلى أنه لا يفعل إلى أنه لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، فيقال له أما تعليل هذا طبعا الحمد لله رب العالمين في الرد. فالشيخ الإسلام يقول وذهبوا، هذا كلام الرافضي بن المطهر، يقول وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من أغراض ولا لحكمة البتة. هذا ما نسبه إلى قول أهل السنة أنهم يقولون بأن الله ما أفعاله كلها عالية عن الحكمة ولا لغرض يفعل. ويرد على الشيخ الإسلام على هذا فيقال له فيقال له أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران لأهل السنة، والنزاع في كل مذهب من المذاهب الأربعة والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل. وأما في يعني أن أهل السنة يجعلون أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل يعني لحكمة ولغاية ولعلة، فلا يفعل هكذا بدون حكم ودون علم. والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل. وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل. لا طبعا عنا في الفقه التعليل، يعني مثلا يقولون مثلا أن والله علة يعني مثلا تحريم الربا في هذه الوقت علة تحريم الربا في الذهب والفضة خلوا الثمانية، وعلة تحريم الربا في القمح والشعير وكذا وكذا الطعم، وبعضهم يقول الكير والادخار، يقول أن فيه علة، وعلة تحريم الخمر الإسكار أنه وجد، فحرمت الخمر مش لا لحكمة ولا لعلة، لا أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر من أجل الإسكار. فأذكر الفقهاء المسلمين يذكرون دائما العلة في الفقه، ومعنى أن العلة لهذا فإن الخمر ليش حرمت الخمر من دون الأشربة؟ إسكار، لكن العلة هذه علة الحكمة حفظ العقل، كما قالوا أن الله تبارك وتعالى طبعا في الأصول يأتي بعد ذلك. قالوا أما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأمن فيه. في الأصول طبعا سواء كان أصول الفقه أو في أصول التوحيد صرح بذلك، ما في أصول الفقه لأن غاية الشريعة أقلهم أن غاية الشريعة حفظ العقول بالدم، حفظ العقل بالدم والعرف والدين والنفس، وأن الشريعة جاءت للحفاظ على هذه المقومات الخمس التي بها الماء والسكر، ستة مقومات: الدين والعقل والنسل والمال والعرض والنسل. فهذه أمور لابد من يعني جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، وحكمة الشريعة عندما تشرع ليش تشرع هذا؟ ليش تفعل الثالث؟ ويقول لك هذا لحكمة، مش هذا لجلدات وإنما علشان حفظ الأموال. نعم. فمنهم من يأباه وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه. نعم. فقوله عن أهل السنة أنهم يقولون أنه يفعل الظلم والعبث إن أراد ما هو منه ظلم وعبث، فهذا منه فرية وإن قاله بطريق الإسلام. ويقول ما نقله لمذهب أهل السنة كذب عليه، إما يفتري عليهم أو يأخذه بطريق الإلزام، وطريق الإلزام لا يجوز بها. أنا بعد مثل ما أهل السنة قالوا بأن الله تبارك وتعالى منزه عن الغرض ونزع عن الحكمة، وأنه يفعل ما يشاء كما يشاء، وأنه لو صار غير هذه الأفعال هذا لا يعني لا ينكر عليه ولا يحرم عليه. فلو عذب مثلا أهل الطاعة ومن على أهل يعني المعصية هذا يقول لك يعني يفعل ما يشاء. فلما قالوا بهذا ما قالوا بأن الله يظلم، وإن كان لازم هذا الظلم، يعني لازم هذا الظلم كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم خلقه، فمن ظلمهم أن المطيع يعذبه، وكذلك العاصي. ونعم، فلو أدخل العصاة والكفار إلى يعني الجنة وأدخل الطائي إلى النار فإن هذا ظلم في دين الله وأكبر الله تبارك وتعالى أنه لا يفعله. بعض أهل السنة يقول لو فعله ليس ظلم هذا، ما يرون أن هذا ظلم، لأنه يتصرف في ملكه، تصرف المالك في ملكه سبحانه وتعالى فتصرف. هو هم ما قالوا أن هذا ظلم، قال الله منزع عن الظلم، هو يأخذهم بعد حديث لازم الفعل لازم يقول يأخذهم بلازم يقول. إذا أنت لما قلت بأن الله لو أنه عذب أهل الطاعة لما كان ظالما، أنت قد نسبت إلى الله الظلم وأخذه بهذا، ومن نسب إلى الله أنه يظلم طبعا من قال إن الله يظلم فتفق، فبالتالي ينسب لهم هذا وينسب لهم هذا. فبقول هذا رجل إما أشتري عليهم أو اشترى هذا أو أخذهم بلازم القول، ولا يجوز أن تأخذ الإنسان بلازم قوله، لأن هذا قوله بالشيء فيه يظن أن هذا هو الحق، لكن لازم وإن كان لازم القول هذا فيه يعني هذا الشك. نعم. وإن قالوا بطريق الإلزام، وإن قاله بطريق الإلزام فهم لا يسلمون له أنه ظلم، ولهم في تفسير الظلم نزاع قد تقدم تفسيره، وإن أراد ما هو عبث وظلم من العبد فهذا لا محجور في كون الله يخلقه، وجمهورهم لا يقولون أن هذا الظلم والعبث فعل الله، بل يقولون أنه فعل للعبد لكنه مخلوق لله، كما أن قدرة العبد وسمعه وبصره مخلوق لله، وليس هو سمع الحق ولا بصره ولا قدرته. فصل. وأما قوله عنهم أنهم يقولون أنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده بل ما هو الفساد كفعل المعاصي وأنواع الكفر، وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه تعالى، إليه تعالى الله عن ذلك. هذا الكلام كلام هذا الرب نسبه للسنة، أن الله يعني يقولون يقول وقالوا أن الله لا يفعل ما هو الأصلح لعباده بل هو ما هو الفساد، فساد المعاصي وأنواع الكفر وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه. هذا كلام الرافضي. هذا طبعا قال الشيخ تعالى الله عن ذلك، فيقال يرد عليه فيما نسب من هذا القول الى اهل السنه. فيقال هذا الكلام وان قاله طائفه من متكلمي اهل الاثبات فهو قول طائفه من متكلمي الشيعه ايضا، وائمه اهل السنه وجمهورهم لا يقولون ما ذكر، بل الذي يقولونه ان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شيء، وقد دخل في ذلك جميع أفعال الحيوان فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد، والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه وهو طاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيقولون لم يخلقها الله ولا يقدر على أن يستعمل العبد فيها ولا يلهمه إياها ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها فاعلا لها. وقد قال الخليل عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فطلب من الله أن يجعله مسلما ومن ذريته أمة مسلمة له، وهو صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة، فعلم أن الله تعالى هو الذي يجعل العبد مصليا، وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فعلم أنه ينطق جميع الناطقين. وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح العباد فهذا مما اختلف الناس فيه، فذهب طائفة من المشركين للقدر إلى ذلك وقالوا خلقه خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهمية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وإن فعل المأمور به وإن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، فإن الله تعالى كتب في كتابه فهو عنده موضوع فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجاه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون فعل المأمور به وترك المنهي عنه لكل فاعل وتارك، وأما نفسه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم، وهكذا سائر ما يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى. وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والطوائف من أهل الكلام. هذا القضية قضية هل يفعل الله تبارك وتعالى الأصلح لعباده؟ طبعا هذا النسب إلى أهل السنة مقالة بعضهم، والشيخ إذا رد عليه في تفصيل اعتقادات أهل السنة في هذا الأمر. أهل الكلام من المعتزلة قالوا بأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، ولكن هذا الأصلح لعباده يأخذه بعقوله، وبالتالي نفعه عن الله تبارك وتعالى القدر مقاديره، وأن الكافر والمشرك والظالم إنما هو يفعل خلقه ويأتي بخلقه، هذا جعله رغما عن الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فإنه قال إن الله خلق كل شيء، وأن كل شيء لا يقع في هذا الكون إلا بقدره سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يأمر العباد وينهاهم، يأمرهم بما يصلحهم فينهاهم عما يعني عما هو الفساد. لكن بعضهم لا يأخذ بهذا المأمور فيكون فساد له، وهو وقع من أمر الله تبارك وتعالى من أمره. فالشاهد أنه بين أن هذا يعني بين معتقد أهل السنة في هذا، وأنه ليس كما نسب إليهم هذا الرافض من أنهم يعني يقولون بأن الله لا يفعل الأصلح لعباده، وبالتالي جوزوا على الله تبارك وتعالى إن يعني أن يفعل المعاصي والكفر والشرك. الله لا يفعل المعاصي والشرك ولا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. فبين يعني أقوال أهل السنة والجماعة في هذا، لأن كل هذه المعاصي والكفر والشرك لا تقع من عند الله عز وجل، إنما تقع من شيئته سبحانه وتعالى وتنسب إلى ذلك. وأن بالنسبة للأصلح لعباده والأصلح وعدم الأصلح، هذا الأمر يعني إنما هو فعل الله يعني مو الأصلح بحسب يعني المخلوق، فإن قد يكون الصالح لهذا فساد لهذا. فإن من مصلحة العباد سبحانه وتعالى أن يهديهم الله ويسوقهم يعني إلى هذا الطريق ويرشدهم إلى طريق الحق، لكن ما كل إنسان ناس ترشد بها فيقع لهم يعني فساد في الخروج عن طاعة الله والكفر. ثم قوات رسولين ما بعثت فليبتلي فأبتلي ويبتلى بالقيام بهذا الأمر، ويبتلى من الناس من يؤمن فيستقيم على الطريق ويكون هذا نال الخير، ومنهم من يكفر فيكون شر عليه. وهذا هو التواقع بمشيئة الرب تبارك وتعالى. يقول هذا الاعتقاد يعني هذا هو قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والطوائف من أهل الكلام، هذا يعني قولهم في هذه المسألة. طيب نقف هنا يا شيخ، صلى الله عليه وسلم. الذين اتخذوه وأموا إلى الله. الذين اتخذوه وأموا إلى الله. الذين اتخذوه وأموا إلى الله. قال يا أخي. أنت عزبهم كأنهم عبادة. وأنت أخذ الله صالحا. ما يسرى بك في الصالح. طبعا الحكم لله. هنا مسيح الحكم لله تبارك وتعالى. وأنه أدى ما قاله الله تبارك وتعالى وأنه لم يقل لما قال والله يقول هذا علشان هذا يعني يلزمهم الحجة الذين عبدوه. أنت قلت للناس التخذين وأمي إلهين من دون الله قدام الجميع في المشهد العام. قال سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. قال سبحانك ما ما ما ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ورسول. ما يقدر يقول شيء يكذب على الله ويكذب على الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. الشاهد على شده. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شديد. تعذبهم فإنهم عباد. وأن تغفر لهم فإنك أنت الأجر الحكيم. الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم. قد يقرأ منه ليس معنى هذا انه فيه تقدير يعني المغفرة على الكافر والمشرك. يعني ليس معنى قول عيسى ان يعني ان هذا يعني يكون ممكنا وان الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن الكافر والمشرك. لا. وانما هذا يعني خروج من يعني الحكم عليهم النهاية وأن الحكم ليس له وأن الحكم لله تبارك وتعالى وأنه هو الذي يحكم في عباده بما شاء. فمن يستحق منهم الرحمة يرحمه من يستحق منهم العقوبة يعاقبه ويقول له ما أعرفه لأنه لا يعرف أن هذا قعده. إيش قالوا؟ فالكل الرسل لما يسألون يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لك أنت علاه غيب. يقولوا لا علم لنا. نقول لا والله فلان وفلان وفلان وفلان هذا أجاب أمرنا وفلان وفلان ما أجاب أمرنا وهذا آمن وهذا كفر. لا. يقولوا لا علم لنا. أنت علام الغيوب. لأن أيضا يمكن هذا الذي قال لهم أنا رجل مؤمن وكان مع الرسول خذوا على غير هذا. لا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم من حولكم من العرب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلم. والذي مرض على النفاق يعني اصبح عنده درجه عليه بحيث اصبحنا عند الململ شفت المرمر يعني لا تحس فيه من كلامه وتصرفاته اي تصرف ينبئ عن معتقده النجس في قلبه الكفر. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرة ثم ردنا إلى عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول يؤخذ بأقوام من أمتي في هذا النار فأقول الملائكة وصيحابي وصيحابي فيقال ليس أصحاب إنك لا تدري ما أحدث بعد. يقول فأقول صحبا صحبا أو كما يقول عبد الصالح أن تعذبهم فإنهم عباد تغفر لهم فإنك أنت عذبهم. فهذا هذا الرسول لما فعيسى لما يقول ان تعذبهم فانهم عباده فان تغفر لهم فانك انت العز الحكيم مو معناه يعني وان تغفر لهم مع شركهم ويعلم ان المشرك ما يغفر الله الله. ولكن هذول ما حقيقه ما قالوه وما اجابوني به وما فعلوه بعدما. فالذي يستحق العذاب منهم والذي يستحق المغفره منهم على انفسهم فاتوا الى الاسلام فحق لهم. ولا أقول هذول أدخلهم الجنة دول آمنوا وهذول عصوا إنما هو تبرؤ من الحكم وأن الحكم لله تبارك وتعالى وأنه لا يضع هؤلاء في ميزان الرحمة وهؤلاء في ميزان يعني العذاب. ليس معنى هذا وإن تعذبهم وإن تغفر لهم مع كفرهم وشركهم لا فيما ترى انه يعني حتى المغفرة هذا امر العلم ليه. يعني بداية هذه الايات يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب لا علم لنا انك انت علام. ثم بعدها يقول الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك في البيت وكل اسلام الله خلقكم وما تعملون. ها؟ الله خلقكم وما تعملون. كل الذين عملوا خلق الله تبارك وتعالى. أحد الشيعة الخوارج في رواية عن ابن تيمية يقول بأن الله رفع سيدنا محمد وأنزله إلى العرش. لا كده بلا هل كده ابن تيمية كلها موجودة ومقطوعة وكده وكده ما ظرف أن يقول أن الخلق له بداية أن يقول الخلق له بداية قد يلزم منه بأن الله سبحانه وتعالى يعني كان هناك وقت لم يكن خارج بس هذا الوقت ممكن نقول المخلوق له بداية لكن الخلق لم يزل المخلوق له بداية وكل مخلوق له بداية كل شيء مخلوق له بداية أما بالنسبة للخلق حوادث الجسد تسلسل يخلق الله تبارك وتعالى ما شاء خلاص فرنساو لا أحد من أهل السنة قط قال الجنة تفنى وإنما النار في بعض أهل السنة يرون أن النار تفنى يعني فيها وقت خلاص كما جاء في حديث لا يستحقونه لو بقي يعني لو بقيت النار على السنين رمز عالج لكنها وقت تخصف أبوابها ليس في أحد يعني أنه نهاية المطاف بعد حقب طويلة أن الله سبحانه وتعالى يريح أهلها ويهلكون وينتهون وأن هذا السجن خلاص يقفل وقت الأوقات هذا اعتقاد بعض اهل السنه وهذا القول انتصر له ابن القيم وليس شيخ الاسلام ما في شيء من كلام شيخ الاسلام يدل على هذا لكن ابن القيم هو الذي انتصر لهذا ونصره من حوالي 25 وجه لكن عامت على اهل السنه على ان النار باقيه بقاء لا ينقطع كما ان الجنه كذلك باقيه بقاء لا الحديث هذا ليس صحيح وإنما فيه أقوال عن بعض الصحابة يعني ذكر هذا القول حول 10 من الصحابة لكن عامة الصحابة عامة هذه السنة على أن احنا يعني بأخذ ظاهر القرآن أنه ما لهاش نهاية تنتهي قالت الكل وروى جهنم مخارجين السنة أكبر مسلم عياذا بالله من حالها وحالها لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.